بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجه؟ ولمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قوله تبارك وتعالى: قل، الخطاب هنا إما أنه للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه، وهذا يعني سياق الآية رد على اليهود والنصارى وبيان شناعة فعلهم، حيث كانوا يسخرون ويستهزئون بأهل الإيمان وبندائهم. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقولوا: هل أنبئكم، أي أخبركم، والاستفهام للتقرير. وقولوا: بشر من ذلك. بشر من ذلك، شر اسم تفضيل وأصله أشر، لكن حذفت الهمزة منه تخفيفا لكثرة الاستعمال، كما حذفت من أناس. وقوله ذلك بشر من ذلك، أي الذي ذكرتم في حقنا من الذم زورا وبهتانا من قولكم من قولهم في حق المؤمنين: ما رأينا شرا منكم. قال: مثوبة عند الله. مثوبة تمييز، منصوب على التمييز، أي جزاء عند الله يوم القيامة. وهذا يصدق عليكم أنتم، يعني اليهود والنصارى، هذا يصدق عليكم أنتم أيها المنتصبون بهذه الصفات، وهي من لعنه الله. وفي قوله عز وجل مثوبة، المثوبة مختصة بالخير، كما أن العقوبة بالشر، لكن عبر هنا بالمثوبة في موضع العقوبة من باب التهكم، من باب التهكم بهم. وقالوا: من لعنه الله. من اسم موصول، وهو خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هو من لعنه الله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. يقول: وغضب عليه. غضب عليه، أي أحل عليه غضبه، والغضب أشد من اللعن، لأن اللعن من آثار الغضب، الغضب أشد من اللعن لأن اللعن من آثار الغضب. والغضب إنما يكون لمن فعل المخالفة عالما، وهذا من شأن اليهود، ولهذا كانوا مغضوبا عليهم. يقول: وجعل منهم القردة. جعل بمعنى صير، أي صير منهم القردة، والمراد بذلك أصحاب السبت من اليهود. قالوا: والخنازير، يعني وجعل منهم الخنازير، يعني صير منهم الخنازير. قيل هم كفار مائدة عيسى من النصارى، الذين صيرهم الله خنازير هم كفار مائدة عيسى من النصارى. وقيل إن كلا المسخين القردة والخنازير فيه أصحاب السبت من اليهود، لكن الشباب منهم مسخوا قردة والشيوخ مسخوا خنازير، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. يقول: وعبد الطاغوت، عبد الطاغوت فيها قراءتان سبعيتان. القراءة الأولى بضم الباء وعبد، وعلى هذا فالطاغوت تقرأ تكون مضافة فيقرأ وعبد الطاغوت، ونعم وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت يعني وجعل منهم خدم الطاغوت وعبدت الطاغوت. والقراءة الثانية بفتح الباء كما هي في المصحف، عبد الطاغوت، على أنه فعل ماض عطفا على قوله لعنه الله، يعني وجعل منهم من عبد الطاغوت، فيكون الطاغوت مفعولا. والمعنى وعبد الطاغوت يعني جعل منهم عبدت الطاغوت، يعني من أطاع الطاغوت. أولئك أي المذكورون بهذه الصفات القبيحة شر مكانا من المؤمنين الذين رحمة الله عز وجل قريب منهم، فهو سبحانه وتعالى قد رضي عنهم وأثابهم في الدنيا والآخرة لأنهم أخلصوا العبادة لله. شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، أضل بمعنى أبعد عن قصد السبيل. وفي قوله تبارك وتعالى شر وأضل هنا، هذا من باب استعمال أفضل التفضيل، من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه، أي فيما ليس فيه من الطرف الآخر مشاركة. والأصل في اسم التفضيل أن يكون هناك مفضلا ومفضلا عليه، فيشتركان في أصل الشيء لكن يختلفان في صفاته ونحو ذلك. لكن قد يرد اسم التفضيل وليس في الطرف الآخر منه شيء، ومن أمثلة ذلك قوله تبارك وتعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. ومعلوم أن أصحاب النار لا خير في مستقرهم، وقال عز وجل عن لوط عليه الصلاة والسلام: قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أطهر لكم. إذن قال: وأضلوا عن سواء السبيل، فجعل الله عز وجل مكانهم شرا ليكون أبلغ في الدلالة على شرارتهم، كما أنهم أضلوا عن سواء السبيل. فالنصارى في طرف الغلو، النصارى غلوا، واليهود في طرف الجفاء، والصراط المستقيم والمنهج القويم بين هذين الطريقين. مناسبة هذه الآية للباب أنه إذا كان في أهل الكتاب من عبد الطاغوت فكذلك يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك، كما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. أما الفوائد ما يستفاد من هذه الآية، ففيها أولا جواز لعن الكفار على سبيل العموم لقوله من لعنه الله، ويستفاد منها أيضا إثبات صفة الغضب لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ويستفاد من هذا الحديث أيضا إثبات، من هذه الآية الكريمة إثبات مسخ قوم من أهل الكتاب قردة وخنازير، إثبات مسخ قوم من أهل الكتاب قردة وخنازير لقوله وجعل منهم القردة والخنازير. وفي هذه الآية الكريمة أيضا بيان حكمة الله عز وجل في مسخ بعض اليهود قردة، فإن هذا المسخ لحكمة، وذلك لأن القردة يشبهون في الظاهر بني آدم، يشبهون الأناسي وبني آدم، وهم ليسوا منهم، كما أن فكذلك اليهود في تحايلهم على المحرمات، فإن أعمالهم في الظاهر تشبه الحق لكنها في الباطن باطلة. إذن نقول وجه مسخهم قردة أن أقرب ما يكون من الحيوانات إلى بني آدم هم القردة، فهم يشبهونهم في الظاهر لكنهم ليسوا منهم، كما أن أفعال اليهود ظاهرها الحل والحق والإباحة لكنها في الباطن باطلة. وفي هذا الحديث وفي هذه الآية الكريمة أيضا دليل على وجود الشرك في أهل الكتاب، تؤخذ من قوله وعبد الطاغوت، فهذا يدل على أن الشرك قد حصل في أهل الكتاب. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أيضا أن المعاصي قد تكون سببا للعقوبة في الدنيا كما هي سبب للعقوبة في الآخرة، فالله عز وجل قد يجازي الإنسان على معصيته في الدنيا وقد يجازيه في الآخرة وقد يجازى في الدارين ها هنا وهناك. وفي هذا الحديث أيضا وفي هذه الآية الكريمة أيضا دليل على وقوع الشرك في هذه الأمة كما كان في اليهود والنصارى من عبد الطاغوت. ومنها أيضا من فوائد الآية الكريمة مشروعية محاجة أهل الباطل وبيان ما فيهم من العيوب إذا نبذوا المؤمنين وأهل الحق بما ليس فيهم، لقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله. وفي هذه الآية الكريمة أيضا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وفيها فائدة عظيمة وهي أن طاعة الشيطان هي منشأ الشرك، فأصل الشرك طاعة الشيطان، لأن طاعة الشيطان معناها أنه اتخذه إلها مع الله. ثم قال عز وجل وثم قال المؤلف رحمه الله وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا على أمرهم أي على أمر أصحاب الكهف، والمراد بهم أصحاب الكريمة والنفوذ، والمراد الأمراء والرؤساء، لنتخذن عليهم مسجدا أي لنجعلن عليهم مسجدا يصلى فيه ويقصده الناس ويتبركون بهم. فهم أرادوا أن يتخذوا هذا المسجد لغرض عندهم أنه غرض حسن وهو الصلاة عند هؤلاء وتذكر حالهم والتبرك بهم. هذه الآية مناسبتها للباب ظاهرة، وهي أن اتخاذ المساجد على القبور من فعل اليهود، بل من فعل أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، أن اتخاذ المساجد على القبور من فعل أهل الكتاب، وأنه سيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك وقد حصل كما سيأتي في الحديث. أما ما يأخذ منها من فوائد تتعلق بالباب، فمنها أولا تحريم اتخاذ المساجد على القبور، تحريم اتخاذ المساجد على القبور والتحذير من ذلك لأنه وسيلة إلى الشرك. وفيها أيضا دليل على أن هذه الأمة سيكون فيها من يفعل ذلك. ومنها أيضا من فوائد الآية التحذير من الغلو في الصالحين، لأن الغلو فيهم سبب لعبادتهم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أخرجاه. قالوا: لتتبعن، الجملة هنا مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر، واللام، ونون التوكيد، وتقدير الكلام والله لتتبعن. وقوله سنن من كان قبلكم فيها وجهان: سنن بفتح السين يعني طريق، وبضمها سنن جمع سنة وهي الطريقة. والحديث روي بالوجهين: لتتبعن سنن من كان قبلكم يعني طريق من كان قبلكم، وروي لتتبعن سنن من كان قبلكم يعني طريقة من كان قبلكم. وقوله من كان قبلكم يعني من الأمم السابقة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، يحتمل أن هذه الجملة أنها عام مخصوص، لتتبعن سنن من كان قبلكم أن هذا عام مخصوص، لأن في هذه الأمة من لا يتبع سنن الأمم السابقة بل يبقى على الحق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فيكون المراد بقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم يعني البعض وليس الكل. ويحتمل أن الحديث على ظاهره وعلى عمومه، ولكن لا يلزم أن تتبع هذه الأمة الأمم السابقة في كل سننها أو في كل سننها، بل بعضهم يتبع الأمم السابقة في أمر وبعضهم يتبعها في أمر، وهذا لا يقتضي كفرهم وخروجهم من الملة، لأن سنن من كان قبلنا منه ما يخرج من الملة وهو الشرك وعبادة الأوثان، ومنه ما لا يخرج من الملة كالربا وشرب الخمر والزنا وما أشبه ذلك. وهذا الأخير أولى، يعني أن نقول إن الحديث على ظاهره وعلى عمومه، لكن ليس المراد جميع السنن أو جميع السنن. يقول: وقوله عليه الصلاة والسلام تتبعون سنن من كان قبلكم، وهذه السنن أو السنن منها عبادة الأنبياء والملائكة والصالحين وبناء المساجد على القبور وأكل الربا وتحريف الكلم عن مواضعه، كل هذا من سنن الذين كانوا من قبلنا. فكل معصية في هذه الأمة فلها أصل في الأمم السابقة، وكل معصية في الأمم السابقة فلها وارث في هذه الأمة. وقوله حذو القذة بالقذة، حذو منصوب على المصدرية أي تحذون حذوهم، حذو القذة بالقذة، نقول هنا حذو منصوب على المصدرية أي تحذون حذوهم، ويجوز أن يكون منصوبا على الحال من فاعل تتبعن، يعني لتتبعن سنن من كان قبلكم حال كونكم محاذين لهم حذو القذة بالقذة. والحذو، الحذو بمعنى المحاذات، الحذو بمعنى المحاذات، ومنه قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المواقيت لما قالوا إن ذات عرق جور عن طريقنا، قال: انظروا إلى حذوها من طريقهم من طريقكم انظروا إلى حذوها من طريقكم، يعني إلى محاذاتها. ومنه سمي النعلان بالحذاء لأنه يحاذي بإحداهما الأخرى. النعال سميت تسمى حذاء من المحاذات. وقوله عليه الصلاة والسلام حذو القذة بالقذة، القذة بضم القاف واحد القذذ، بل واحدة القذذ، فهمتم؟ القذة بضم القاف واحدة القذذ، وهي ريش السهم. والسهم له قذتان متساويتان. وفي رواية عند الترمذي حذو النعل بالنعل، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل. والمعنى معنى حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، المعنى أنكم ستعملون مثل أعمالهم وتبتدعون في دينكم مثل ابتداعهم، كما تقطع إحدى النعلين وتقذ إحدى القذتين، لأن النعال تقطع عند تفصيلها محاذية للأخرى، والقذة وهي ريشة السهم حينما تقطع تقطع محاذية للأخرى، يعني بقدرها. فالحذو هنا بمعنى القدر. وهذه الجملة وهي حذو القذة بالقذة ليست في الصحيحين، وإنما رواها الإمام أحمد رحمه الله في المسند من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلكم أهل الكتاب حذو القذة بالقذة. فرواية الصحيحين ليست فيها حذو القذة بالقذة. يقول حتى، يقول عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. حتى لو دخلوا جحر ضب، الجحر بضم الجيم الحفرة في الأرض تأوي إليها الهوام وصغار الحيوانات، هذا هو الجحر. فالجحر هو الحفرة التي تكون في الأرض وتأوي إليها الهوام وصغار الحيوانات. وأضاف الجحر هنا إلى الضب مبالغة، إضافة الجحر هنا إلى الضب مبالغة لصغر حجمه. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الضب مع أنه غير موجود في الحجاز، لأن جحر الضب، لأن جحر الضب أشد الجحور وأصعب وأصعبها دخولا، لأن جحر الضب أشد الجحور وأصعبها من حيث الدخول، لأنه يحفر جحره بالتواء متجها إلى الأسفل، فلهذا شبه به. وقوله لدخلتموه يعني لو تصور دخولهم جحر ضب مع ضيقه لدخلتموه لشدة سلوكهم طريقتهم. وهذا قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، هذا من باب المبالغة، كقوله عز وجل ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك في قوله عز وجل من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قالوا يا رسول اليهود والنصارى، ويجوز اليهود والنصارى، ففيها وجهان الرفع والنصب. أما على الوجه الأول، على الوجه الأول الرفع، فعلى أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير أهم اليهود والنصارى. وأما على الوجه الثاني وهو النصب، فيكون مفعولا لفعل محذوف تقديره أتعني اليهود والنصارى أو أردت بمن كان قبلنا اليهود والنصارى. قال عليه الصلاة والسلام فمن، من هنا اسم استفهام، وهذا الاستفهام للإنكار والتقرير، للإنكار والتقرير، أي فمن هم غير أولئك، أو فمن أعني غير أولئك أو غير هؤلاء. يقول أخرجاه يعني البخاري ومسلم، لكن قلنا إن هذه اللفظة وهي حذو القدوة بالقذة ليست في الصحيحين. طيب، مناسبة هذا الحديث للباب أن هذه الأمة، أن هذه الأمة ستعمل ما عمله أهل الكتاب، ستعمل ما عمله أهل الكتاب، ومن عمل أهل الكتاب، من عملهم عبادة الأوثان واتخاذ المساجد على القبور. أما الفوائد من هذا الحديث فيستفاد منه أولا وقوع الشرك في هذه الأمة تقليدا لمن سبقهم من الأمم، وقوع الشرك في هذه الأمة تقليدا لمن سبقهم من الأمم. وفيه أيضا دليل على ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بذلك قبل وقوعه ووقع كما أخبر، أخبر أن الشرك سيقع في هذه الأمة وقد حصل، وقد حصل، وهذا من آياته عليه الصلاة والسلام. وآياته كثيرة، الآيات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم أقول آيات كثيرة، منها ما أخبر به مما كان في الأمم السابقة، ومنها إخباره عما سيقع في المستقبل، يعني إخباره عن المغيبات في الماضي وعن المغيبات في المستقبل، كل ذلك مما يدل على رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك ما حصل منه من الآيات التي شهدها الصحابة وشهد المشركون أيضا، كانشقاق القمر ونبع الماء بين يديه وحنين الجذع إليه وكلام البهائم معه، إلى غير ذلك من الآيات التي آتاها الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام تأييدا له. وهنا نقول ظهور آية، التعبير بلفظ الآية أولى من التعبير بلفظ المعجزة، التعبير بلفظ الآية، فبعض العلماء قد يعبر يقول ظهور معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، نقول التعبير بالآية أولى لوجهين. الوجه الأول أن التعبير بالآية هو التعبير الوارد في القرآن والسنة، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، إن في ذلك لآيات. أيضا أن المعجزة، أن المعجزة لا تختص بالنبي، المعجزة كل أمر خارق للعادة، فتكون للساحر يعني فتكون للصالح والطالح، فما يحصل من الساحر هو أمر خارق للعادة، وما يحصل للصالحين أيضا أمر خارق للعادة. فإذا أردنا أن نميز بين هذا وهذا فنقول آية، آية، لأننا لو عبرنا بلفظ المعجزة لدخل في ذلك، لدخل فيه كل أمر خارق للعادة مما يكون من السحرة والمشعوذين وما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث أيضا من فوائده التحذير من مشابهة المشركين، التحذير من مشابهة المشركين. وجهه للآية لقول وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت، نعم، في الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، وإنما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مشابهة المشركين ومن اتباع آثارهم، لأن المشابهة في الظاهر توجب المشابهة في الباطن، المشابهة في الظاهر توجب المشابهة في الباطن. ولهذا جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، فمن تشبه بالصالحين فهو من الصالحين، ومن تشبه بالفاسقين فهو من الفاسقين، ومن تشبه بالمجرمين فهو من المجرمين. فهذا الحديث يدل على النهي عن التشبه بالكفار، ولا سيما فيما يتعلق بعباداتهم وعقائدهم، لأن التشبه بهم إقرار لهم على ذلك، ولأن المشابهة في الظاهر توجب المشابهة في الباطن، ولأن المشابهة أيضا توجب ميلا ومودة. وأضرب مثالا لذلك: لو أن إنسانا في بلد غربة ذهب إلى بلد ورأى رجلا يلبس كلباسه، ذهب مثلا إلى بلد أوروبا أو أمريكا كلهم يلبس البنطال اللباس الإفرنجي، رأى رجل يلبس ثوبا قميصا، سيجد من نفسه ميلا إليه حتى لو كان لا يعرفه. لماذا؟ لأن هناك مشابهة في الظاهر. فالمشابهة في الظاهر بحسب العادة والواقع توجب المشابهة في الباطن. ولذلك نهى النبي عليه، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يستفاد من هذا الحديث أيضا أن من طرق التعليم توضيح الأشياء المعنوية بالأمثلة الحسية، حيث مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء المعنوي وهو اتباع سنن من كان قبلنا بدخول جحر الضب، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، لبيان شدة ماذا؟ شدة متابعتهم وتقليدهم في هذا الأمر. وهذا الأمر معروف، يعني أن من طرق التعليم ومن التيسير على المتعلم أن تفسر الأشياء المعنوية بالأمثلة الحسية، وهذا موجود الآن حتى في طرقنا في وقتنا الحاضر. يعني الآن تجد بعض، خصوصا في المواد العلمية البحتة، تجد أن بعض المعلمين يحضر معه ما يسمى بروجيكتور، يعرض فيه بعض الأشياء، لأنه لو تكلم ذهنا ربما لا يستطيعون استيعاب ذلك، لكن يحضر معه بعض الوسائل التي تكون مساندة، لأن الأمثلة الحسية لا تنسى، الأمثلة الحسية والتعليم الحسي لا يمكن أن ينسى، فهو أقرب إلى الفهم والعقل وأيضا ضبط الصفة من التعليم القولي. شوف التعليم بالفعل أضبط وأرسخ وأبقى في الذهن وأدق في الصفة من التعليم القولي. ولذلك شف في حديث حمران مولى عثمان أنه دعا بوضوء فتوضأ معلما، لأن لو قال تتوضأ تغسل كفيك ثم تتمضمض ثم تستنشق ثم تغسل وجهك لم يتبين صفة الوضوء إيش كما ينبغي. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام في تعليمه لأمته الصلاة لم يكتفي بالقول، بل علم أمته الصلاة بالقول وبالفعل، فإنه صلى ذات يوم على المنبر وقال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ومنها أيضا أنه ينبغي للمرء أن يعرف ما كانت عليه الأمم السابقة مما يحذر منه لأجل أن يجتنبه، فيعرف الشر لا للشر ولكن لأجل أن يتوقاه، فكونه يعرف ما كانت ما كان في الأمم السابقة من الشرك والبدع ومخالفة أمر الله عز وجل لأجل الحذر، هذا لا بأس به، فهو من باب أن يعرف الشر لاجتنابه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. نعم، نقف على هذا بقي دقيقتين. نعم. ذكرنا هذا، ما حضرت أول الدرس؟ ها؟ ما قلنا حنا فيها وجهان، سنن وسنن، كلها صحت بها الحديث. نعم. لا، الشيء إذا شاع وانتشر بين المسلمين لم يعد من خصائصهم، فهمت؟ الذي من خصائصهم هو من فردوا به، أما إذا كان أصله منهم لكن شاع وانتشر بين المسلمين هذا لا يعد منهم. فالبنطال مثلا أصله من اليهود والنصارى، من يعني الفرنج، وإذا يسمى لباس فرنجي، لكنه شاع وانتشر بين المسلمين الآن فلا يعد من لبسه متشبها بهم، لأن التشبه بهم أن تفعل ما هو من خصائصهم. شوف في وقتنا الحاضر الآن، لو أن الإنسان لبس قبعة صغيرة هذه التي يلبسها اليهود، هذا تشبه، لأن من شاهد هذا قال هذا يهودي، لكن من شاهد شخصا يلبس بنطالا أو لباسا فرنجيا لم يقل إنه يهودي. نعم. متقاربة. شلون؟ لا بإزائه، يعني بحذائه، الإزاء موازي يعني. نعم، بموازاته يعني. إيش كيف؟ أي نعم، إيه، لكن هذا الاتباع قد يكون اتباعا فيما يكون كفرا وفيما يكون فسقا. لا، لا يمكن أن جميع الأمة تتبع سنة من كان قبلنا، لأن هذا يقتضي أن الأمة تخرج من الملة، لكن نقول من الأمة، لأن اتباع سنة من كان قبلنا الأمة، منهم من يتبعها الأمة السابقة في الشرك فيكون مشركا، لكن هذا جزء من الأمة. لا يمكن أن جميع الأمة يخرجون من الإسلام باتباع سنة من كان. يعني مثلا فرضنا الأمة 100 شخص، فرضا منهم 20 يتبعونهم في الشرك، 20 يتبعونهم في أكل الربا، 20 يتبعونهم في الحيل، 20 يتبعونهم في أكل تحريف الكلام عن مواضيع، 20 باقون على الحق، ولهذا قال لا تزال طائفة من أمتي. لا بد من وجود طائفة منصورة إلى قيام الساعة. لا تزال يدل على ماذا؟ الاستمرار. فنحن مثل ما قلنا قسمنا، نقول مثلا 100 20 يشركون، 20 يأكلون الربا، 20، لكن 20 باقون على الحق.